رسالة حب كبير إلى القدس الحبيبة من كل قلب طهور، رسالة تقول: لا بد من يوم تشرق فيه الشمس ويحل السلام. نهديك من الحب الأحلى، نهديك من الشوق الأغلى، نهديك من الحب الأحلى، نهديك من الشوق الأغلى، نشدو بأغاريد الحب ونظل نقول من القلب، نشدو بأغاريد الحب ونظل نقول من القلب: والله نحبك يا قدس، يا قدس يوجعنا أنك في الأسر ما بين الحسرة والقهر، يوجعنا أنك في الأسر ما بين الحسرة والقهر، تشتاقين إلى الحرية تأتيك مع الفجر نديا، تشتاقين إلى الحرية تأتيك مع الفجر نديا، وتعود البهجة والأنس، وتعود البهجة والأنس. نهديك من الحب الأحلى، نهديك من الشوق الأغلى، نهديك من الحب بالأحلى، نهديك من الشوق الأغلى، نشدو بأغاريد الحب ونظل نقول من القلب، نشدو بأغاريد الحب ونظل نقول من القلب: والله نحبك يا قدس، يا قدس في الهم نراك وفي الحزن والقلب يحن إلى الأمن، في الهم نراك وفي الحزن والقلب يحن إلى الأمن، وهتافك صبحا ومساء إني لا أرضى الغرباء، وهتافك صبحا ومساء إني لا أرضى الغرباء، واليوم شهيد والأمس، واليوم شهيد والأمس. نهديك من الحب الأحلى، نهديك من الشوق الأغلى، نهديك من الحب بالأحلى، نهديك من الشوق الأغلى، نشدو بأغاريد الحب ونظل نقول من القلب، نشدو بأغاريد الحب ونظل نقول من القلب: والله نحبك يا قدس، يا قدس إنا يا قدس لنهواك نرجو يوما أن نلقاك، إنا يا قدس لنهواك نرجو يوما أن نلقاك، ونزورك ضاحكة حرة وعليك سلام ومسرة، ونزورك ضاحكة حرة وعليك سلام ومسرة، ويعود جمالك يا قدس، ويعود جمالك يا قدس. نهديك من الحب الأحلى، نهديك من الشوق الأغلى، نهديك من الحب بالأحلى، نهديك من الشوق الأغلى، نشدو بأغاريد الحب ونظل نقول من القلب، نشدو بأغاريد الحب ونظل نقول من القلب: والله نحبك يا قدس، يا قدس والله نحبك يا قدس، يا قدس.